يقول: أنا شاب في العشرين من عمري، أريد أن أكمل نصف ديني ولكن لا أستطيع الباءة، فما هي نصيحتكم لي والحالة هذه؟ ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: يا معشر الشباب، من استطاع من الباءة فليتزوج، فإنه أفضل البصر وأحسن الفرج، فمن لم يستطع عليه بالصوم فإنه له وجه. الرسول صلى الله عليه أرشد عليه الصلاة والسلام إلى الصوم، من عجز عن الباءة يعني عن المؤونة للنكاح فإن عليه أن يصوم ويستعين بالصوم على إمساك الشهوة وتخفيضها والسلامة من شرها مهما أمكن. والصوم يعني لا يحصل به الوجاء يعني الخصاء، يعني يحصل به يضعف الشهوة ويحصل به كفها عن الشدة. فالحاصل أن الصوم فيه علاج للشهوة وفيه علاج لطموح الإنسان إلى النكاح، ويسبب من أسباب غض البصر ومن أسباب ضعف سلطان الشيطان، فإن يجب من ابن آدم مجرى الدم، والصوم يضعف ذلك. فالحاصل أن الصوم يضعف هذه النزعة وهذه هذا الميول إلى الجنس، فيحصل به يعني شيء كبير من المقصود. وإن تعاطى شيء من الأدوية التي تضعف الشهوة لا تقطعها، تعاطى شيء من الأدوية التي يحصل بها يعني يضعف الشهوة وتخفيف الشهوة لكن لا يقطع الشهوة بل تلقى الشهوة عند الحاجة، هذا لا بأس أيضا. قد يكون علاج أيضا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.